إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي كتاب أحاديث أشراط الساعة وفقهها، قلنا قد وصلنا في الكلام على الأشراط الكبرى، وقد مشى المصنف الشيخ الدكتور محمد بن غيث صاحب الكتاب على طريقة من قسم الأشراط الكبرى إلى أرضية وسماوية. فالأشراط الكبرى الأرضية قد مر الكلام عليها، وأما الأشراط الكبرى السماوية فذكر فيها ثلاثة مباحث. المبحث الأول ذكر نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والمبحث الثاني ذكر طلوع الشمس من مغربها، والثالث ذكر الدخان. أما المبحث الأول من الأشراط الكبرى السماوية فهو نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. لماذا سمي المسيح كذلك؟ قيل لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن أي بالزيت، وقيل لأنه يمسح بيده ذا العاهة فيبرأ بإذن الله. وقد ورد في اللغة العربية المسيح بمعنى الصديق، وقد ذكروا أنه مما درس في اللغة، وقيل لأنه يمسح الأرض سائحا فيها لا يستقر، والأقرب القول الثاني لأنه يمسح بيده ذا العاهة فيبرأ بإذن الله. وعيسى عليه الصلاة والسلام نعتقد أنه نبي من الأنبياء ورسول من أولي العزم من الرسل، أنزل الله عليه الإنجيل هدى للناس، فهو عبد الله ورسوله، وكلمته أي خلق بكلمة الله، ألقاها إلى مريم وروح من أي روح من الأرواح التي خلقها الله رب العالمين، وأضيف إليه تشريفا، أضيف إليه سبحانه تشريفا. ونعتقد أن الله جل وعلا رفعه إليه بروحه وجسده، وليس الذي رفع هو الروح فقط، بل رفعه إليه بروحه وجسده، وأنه حي في السماء، وأنه نازل بين يدي الساعة يقتل الدجال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل من أحد إلا الإسلام. قال المصنف حفظه الله: المبحث الأول نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام بعد خروج الدجال وإفساده في الأرض. يبعث الله عيسى بن مريم فينزل إلى الأرض، ويكون نزوله سحرا أي في الثلث الأخير من الليل قبل طلوع الفجر عند المنارة البيضاء شرقية دمشق الشام، وينزل على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق، وتكون أي تلك الطائفة مجتمعة لقتال الدجال، فيأتيهم أي المسيح وقت إقامة صلاة الصبح، ويصلي خلف إمام تلك الطائفة وهو المهدي عليه السلام، أي يصلي المسيح عيسى بن مريم خلف المهدي. ونزول المسيح ثابت بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع. أما الكتاب فقال الله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا: وإنه لعلم للساعة، قال: نزول عيسى بن مريم من قبل يوم القيامة، فيكون الضمير في قوله جل وعلا وإنه عائدا على عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل قبل قيام الساعة. قال ابن كثير رحمه الله: هذا الأثر، هذا الحديث الذي هو من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد في المسند والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال ابن كثير رحمه الله: المراد بذلك نزوله أي المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قبل يوم القيامة، كما قال تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى عليه السلام، ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيد. أي أن من أهل الكتاب من يؤمن بعيسى بعد نزوله قبل قيام الساعة ويكون عليهم شهيدا، أي على أعمالهم. ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى، انتبه، في القراءة الأخرى وهي من القراءات العشر المتواترة: وإنه لعلم للساعة، أي المسيح علم، أي أمارة، دليل على وقوع الساعة. قرأ بذلك ابن عباس رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه وقتادة والأعمش رحمهما الله: وإنه لعلم، بدل لعلم، وإنه لعلم للساعة، أي أن عيسى عليه الصلاة والسلام علامة وأمارة وآية تدل على اقتراب الساعة. وبه قال ابن عباس وقتادة والحسن وغيرهم: وإنه لعلم للساعة. وقال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال ابن جرير رحمه الله بعد ذكر الأقوال، أي الأقوال في هذه الآية: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال تأويل ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، أي بعد نزوله بروحه وجسده، حيث إن الله رب العالمين رفعه إليه، فيؤمن به بعض أهل الكتاب بعد نزوله قبل يوم القيامة، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقال ابن كثير رحمه الله: ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح، لأنه المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك، أي أن الله جل وعلا يرد على اليهود الذين زعموا أنهم قتلوه وعلى من سلم لهم من النصارى بذلك. فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك، وإنما شبه له، أي ألقى الله الشبه شبه عيسى على غيره، فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك. ثم إنه جل وعلا رفعه إليه، أي رفع عيسى إليه بروحه وجسده، وإنه باق حي، وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة، فيقتل مسيح الضلالة الدجال، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، يعني لا يقبل من أحد الجزية، لا يقبل الجزية من أهل الأديان، يعني لا يقبل منهم إلا أن يدينوا بدين الإسلام. فمن لم يجبه إلى الإسلام قتله ولا تاج، لا يقبل منهم الجزية. المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لا يقبل إلا الإسلام أو السيف قبل يوم القيامة. فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ، ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم، ولهذا قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى الذي زعم اليهود ومن وافقه من النصارى أنه قتل وصلب، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض. هذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. وقال في البداية والنهاية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى وبعد نزوله يؤمن جميع أهل الكتاب به إيمانا ضروريا، بمعنى أنهم يتحققون أنهم عبد، أنه أي المسيح عبد الله ورسوله وليس إلها ولا ابن إله. فالنصراني يعلم كذب نفسه في دعواه في عيسى الربوبية والبنوء، يعلم أنه كاذب وأنه عبد لله ورسول لله رب العالمين. واليهودي يعلم أنه نبي رسول من الله ليس بولد دانية، تعالى الله عن قول اليهود وعليهم لعائن الله تقرى. فما كان المجرمون منهم يزعمون ذلك عليهم لعائن الله وغضبه المتدارك. فعيسى حي الآن وهو في السماء وسينزل قبل قيام الساعة. وأما قول الله عز وجل والذي يتمسك به من يتمسك من أهل الكفر والضلال والزيغ، ويدفعون به في وجوه المسلمين، وإنما يروج ذلك على الجهلة من المسلمين الذين لا يتعلمون ولا يقبلون على كتاب ربهم تعلما وتفهما وتدبرا. يقولون في كتابكم أي القرآن قال الله جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال إني متوفيك، فيكون هذا ذكر لوفاته، ولا يعرف من الوفاة إلا موت الروح وخروج الروح من البدن، خروج الروح من البدن. قال ابن تيمية رحمه الله وعيسى ابن مريم عليه السلام لم يمت بحيث فارقت روحه بدنا، بل هو حي مع كونه توفي. والتوفي الاستيفاء، وهو يصلح لتوفي النوم ولتوفي الموت الذي هو فراق الروح البدن. يقصد شيخ الإسلام عليه رحمات الله أن يقول التوفي لا يطلق على خروج الروح من البدن فقط، وإنما يطلق على أشياء أخرى. فمعنى إني متوفيك أي قابضك من الأرض تاما مستوفيا لمدتك فيها من غير موت، مستوفيا لمدة بقائك فين؟ في الأرض من غير موت. جمعا بين الآيات، لأنه تواترت الأحاديث أنه ينزل، ومن فارقت روحه جسده لا ينزل جسده من السماء. يعني إذا كان عيسى عليه الصلاة والسلام قد فارقت روحه جسده وصعدت في عليين، فإنه لا يمكن لجسده أن ينزل من السماء، لأن الجسد يكون في الأرض، فلا يمكن لا ينزل جسده من السماء، وإذا أحي فإنه يقوم من قبره أي في الأرض وهو ينزل من السماء. تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتكملة الآية تدل عليه، لأن الله جل وعلا قال: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. هذا في قول الله جل وعلا: ومطهرك من الذين كفروا، دليل على أنه لم يرد بذلك الموت، أي إني متوفيك، لم يرد به الموت. ما الدليل في قوله جل وعلا: ومطهرك من الذين كفروا؟ لأن هذه الجملة تدل على أن الله طهره من اليهود ونجاه من مكرهم حين أرادوا قتله. وعلى تقدير التوفي بالإماتة، أي لو قلنا أن التوفي هنا هو خروج الروح من البدن، لا تكون تلك البشارة بالتطهير والإنجاء قد تحققت. قتلوا أو خرج روحه من بدنه، فإذا وقع ما أرادوا. طب لماذا قال ومطهرك؟ مطهرك منجيك من مكرهم. لا يقع هذا إلا برفعه بروحه وإيه؟ بروحه وجسده. بل إذا قدرنا أن التوفي هنا بالإماتة قد يكون ربه تبارك وتعالى قد أعان اليهود على قصده، لأنهم قصدوا ذلك. فأين التطهير؟ وهو أن يتخلصوا من عيسى عليه السلام بالموت، إما بالموت أو بالقتل. وكيف يفهم قوله تعالى: ومكروا ومكر الله، على تفسير التوفي بالإماتة؟ وأين مكر الله الذي هو بإزاء مكرهم؟ إذن لو كان عيسى مات وخرجت روحه من جسده، وهل المناسب لمكر الله المقابل لمكر اليهود أن يقتله هو قبل أن يقتلوه، أو أن يرفعه إليه حيا لينزل في آخر الزمان فينتقم من هؤلاء الذين كادوا له وآذوه ويقاتلهم على الإسلام وحده؟ فمن أبى منهم روى الأرض من دمه، ومن أسلم نجاه إسلامه. هذا هو تفسير الآية. فليس في قوله جل وعلا متوفيك متمسك لأحد، وإنما المعنى مستوفي مدة بقائك في الأرض ورافعك بروحك وجسدك، كما دلت عليه الآيات الأخرى، وكما دلت عليه الأحاديث المتواترة أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل بجسده وروحه قبل قيام الساعة، ولو كان قد قتل في الأرض فجسده في الأرض فروحه التي تنزل إذا نزل. ولو كان عيسى عليه السلام قد مات في الأرض ودفن، وأن المراد بالرفع رفع روحه أو منزلته، الكل يرفع روحه، كل مؤمن ترفع روحه إلى السماء، فلماذا يذكر هنا ذلك على سبيل القدرة والمنة سبحانه وتعالى؟ لو كان عيسى دفن في الأرض وأن المراد بالرفع رفع روحه أو منزلته، لما حسن ذكر الرفع في مقابل نفي القتل والصلب، لأن الذي يناسب نفي القتل والصلب هو رفعه حيا لا موته، وإلا لقال: وما قتلوه وما صلبوه بل الله هو الذي أمات. لو كان إيه؟ لو كان قد مات. وقول الله جل وعلا: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، هذا صريح. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. إنما ذكر الله هذه الآيات لإبطال ما زعموه من قتله وصلبه، ورفع الروح لا يبطل القتل والصلب بل يجامعهما، فإنهم لو قتلوه فرضا لرفعت روحه إلى الله، على أن في إخباره عز وجل بأنه رفعه إليه ما يشعر باختصاصه بذلك، والذي يمكن أن يختص به عيسى ورفعه حيا بروحه وجسده، لأن أرواح جميع الأنبياء بل المؤمنين ترفع إلى الله بعد الموت، لا فرق بين عيسى وغيره، فلا تظهر فيه الخصوصية. يعني إذا قلنا أنه مات وأن روحه فارقت جسده وصعدت إلى السماء، لا يكون في ذلك خصوصية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ثم ختم الآية بقوله وكان الله عزيزا حكيما، ثم ختم الآية بقوله وكان الله عزيزا حكيما يدل على أنه مشهد تجلت فيه عزة الله وحكمته، أي بإزاء مكرهم وإرادتهم قتل نبي الله. ولا يتم ذلك إلا حيث يكون المشهد غريبا مثيرا، فأي غرابة أو إثارة في موته ثم رفع روحه وهو عام في جميع المؤمنين. قال ابن جرير رحمه الله: أولى الأقوال بالصحة عندنا قول من قال معنى ذلك إني قابضك من الأرض ورافعك إلي، لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال. وأما أدلة السنة على نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فكثيرة متواترة. قال ابن كثير رحمه الله: تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مبسطا. وقد ذكر التواتر أيضا جمع من أهل العلم كابن جرير وابن كثير وصديق حسن خان والألباني والتويجري وأحمد شاكر وغيرهم من أهل العلم، وسلكوها أي هذه المسألة من مسائل الاعتقاد، سلكوها هذه الآية نزول عيسى بن مريم ودونوها في كتب الاعتقاد. ومن ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مغبوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. هذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده والإمام أحمد في مسنده واللفظ لأحمد، وكذلك أخرجه أبو داود في السنن وابن حبان والحاكم، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وافقه الذهبي. وقال ابن كثير في البداية والنهاية وهذا إسناد جيد قوي، وصح إسناده الحافظ ابن حجر كما في الفتح وكذلك الألباني كما في السلسلة الصحيحة. الأنبياء إخوة لعلات، العلات بفتح العين الضرائب، وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه عل منها، أي عل من الثانية، والعلل هو الشرب بعد الشرب، يعني شرب من الأولى ثم شرب من الثانية، عل من الثانية، تزوج الأولى ثم تزوج الثانية. فيقال للإخوة من هذه وهذه إخوة لعلات، أي أن أباهم واحد من أمهات شرب، والإخوة لأخيام أمهم واحدة من آباء شتى، والإخوة الزواج أو لزواج أولاد الزواج من أب واحد وأم إيه؟ وأم واحدة. فهذا معنى أن الأنبياء إخوة لأعلاج، أن دينهم وأصل دينهم واحد وشرائعهم متعددة وشرائعهم مختلفة. نعم، أصل الدين والتوحيد، وإن اختلفت فروع الشرائع. الأنبياء إخوة لعلاج، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال: وأنا وإني أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع، أي ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالجعد بالقطر، وإنما وسط، وإنما وسط مربوع ربعة من الرجال، إلى الحمرة والبياض، أي أنه أبيض مشرب بحمرة، وهذا من أجمل ما يكون، أبيض مشرب بالحمرة، عليه ثوبان ممصران، الممصرة من الثياب التي فيها صفرة خفيفة، صفرة خفيفة، كأن رأسه يقطر من لمعانه كاللؤلؤ، وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب، يدق الصليب أي يقتل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة، ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيم أشعاره، ويقتل الخنزير، ويضع الجلد. هل هناك أشد في إبطال الدين من أن الذي يزعمونه إلها أو ابن إله هو الذي يدق شعار كفرهم بيده؟ ليس هناك أبلغ من ذلك. ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، أي لا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، لأنه الذي يقضي عليه. ثم تقع الأمانة على الأرض، الأمانة، الأمان والرخاء من العيش والرغد، حتى ترفع الأسود مع الإبل، الأسود بجوار الإبل لا تفعل بها شيئا، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، يكون الذئب بجوار الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات، أي تنزع منها سمومها لا تضرهم، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب، وهي بمعنى ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. كل يذهب، لا يقبل أحد المال. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وهذا تفسير من أبي هريرة رضي الله عنه لهذه الآية، وأن المراد بها نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان، وإيمان أهل الكتاب به. والحديث الذي مر أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وفي رواية: والله لا ينزلن ابن مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. القلاص بكسر القاف جمع قلوص بفتحها، وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال، أي هذه الجملة بمعنى يفيض المال حتى لا يقبله أحد، ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. أخرجه مسلم في صحيحه. وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. وحديث أبي أمامة الطويل في ذكر المسيح الدجال،